ولا تمش في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. أحسنت. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، قول ربنا جل ذكره ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، هذه اللام لام النهي، والخطاب وإن كان موجها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمته تابعة له. إذن فما من مؤمن ولا مؤمنة إلا ويعلم أن الله نهاه عن قرب مال اليتيم. ما قال ولا تأكلوا مال، قال لا تقربوه، كما عرفنا بالأمس ولا تقربوا الزنا، أي الأسباب والعوامل التي توصل به لا تقرب. كذلك ولا تقربوا مال اليتيم، لا تكون وليا عليه كفيلا إلا إذا احتجت إلى ذلك واضطررت إلى ذلك. فإذا أصبحت كفيلا لذلك اليتيم وليا يجب أن تحافظ على ماله. أولا لا يحل لك أن تأكل منه، ولا يحل لك أن تبذره أو تتصرف في تصرف غير حسن، وإنما يجب أن تحفظه وتحافظ عليه وأن تنميه إن أمكن في تجارة أو زراعة أو ما إلى ذلك. ذي في عهدتك ما دام اليتيم في حجرك وأنت وليه واحتاج إليك في هذا الباب، إذن فحافظ على مال اليتيم. فقط في سورة النساء أذن الله للولي، ولي اليتيم إذا كان محتاجا مضطرا وهو مشغول بالعمل لليتيم يأخذ بقدر حاجته الضرورية، يأكل من ذلك المال الذي ينميه ويحافظ عليه بقدر الحاجة، لأنه متفرغ للعمل في هذا المال. أما إن كان له دخل من جهة ثانية وهو في غناء فليعمل ليلا نهارا لمال اليتيم، ولا يصح أن تأكل منه فلسا ولا دينارا. واليتيم أخذ الله والده وتركه، من يليه؟ لا بد وأن يليه واحد من الصالحين، والأقرباء أولى بذلك. فعلى الذين تولوا أمر مال اليتيم أن يحافظوا عليه وأن ينموه، لا يتركونه تأتي عليه الزكاة كل عام فلا يبقى شيء، ينموه في تجارة في صناعة في لاحة. وإذا حصل أن خسر تلك التجارة ليسوا بمسؤولين، الأمر لله، زرعوا زراعة ما أنتجت كذلك. المهم أن تجعل مال اليتيم خيرا من مالك، تحافظ عليه أكثر مما تحافظ على مالك. وهذا الحكم أو هذه الحكمة، يقول تعالى ولا تقربوا مال اليتيم اللهم إلا بالتي أحسن، بالحال التي أحسن لمال اليتيم. فإذا كنت عاجز عن تنميته وإصلاحه فلا تقربه، لا تتولى عنه، فإن كنت قادرا فلك أجر عظيم، على شرط أن لا تضيعه ولا تبذره وأن لا تفسده بحال من الأحوال، وتنميه بأسباب الإنماء تجارة أو صناعة أو فلاحة مثلا. مسألة أخرى في النساء، كما قلت لكم إذا كان هذا الولي يعمل ليل نهار في مال هؤلاء اليتامى وليس عنده دخل من أي جهة، أذن الله لو أن يأكل بقدر حاجته. وقرأوا لذلك قول الله تعالى فمن كان فقيرا فليأكل بالمعروف، وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوا إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف بقدر جهدي وطاقتي. هذا هو القرآن الكريم وما يحمل من هذه الأحكام الإلهية. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي أحسن حتى يبلغ أشده، أي يبلغ سن التكليف 15 أو 16 وأقصها 18. ثانيا أن يكون راشدا ليس بسفيه، وإذا دفعت إليه ماله أول امتحنه، أعطيه يشتري أعطيه يبيع وأنت تراقب سلوكه، فإن رأيته رشيدا قدمت له ماله على يد القاضي والشهود، وإن كان ما يحسن ذلك بل يتصرف تصرف الجهلاء أو غير العقلاء ما زال في حكمتك وفي عهدتك. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، اليتيم ذكر أو أنثى لا حد سواء، واحد أو اثنين أو عشرة كلهم واحد، حتى يبلغ أشده أي البلوغ الشرعي المعروف، إما ينبت الشعر في آنته أو يحتلم فيفرز المني أو يبلغ الثامن عشرة، بعد بلوغ رشده تمتحنه يومين ثلاثة عام كذا وأنت تختبره، تعطيه ليشتري وتنظر كيف يشتري، تعطيه ليبيع وتنظر كيف يبيع، فإن وجدته ذا رشد أعطه ماله. وهذه عبادة من أفضل العبادات. ثانيا من هذه الحكم الإلهية، وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا. الحكم الثاني إذن، وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. العهد والعقد بمعنى واحد، العقود كالعهود، أول عهد يجب أن نوفي به هو عهدنا لله بأن لا نعبد سواه، إذ كل من قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله قد أعطى عهده وميثاقه لله بأن لا يعبد إلا الله ولا يمشي إلا وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم. أول عهده هذا، والموفون بعهدهم إذا عاهدوا، وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم. ثم سائر العهود بينك وبين حتى اليهود والنصارى، المؤمن لا يخلف وعده ولا يخون عهده. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، أوفوا بالعقود كل العقود، عقد النكاح، عقد الإيجار، عقد الاشتراء، عقد البيع، كل العقود هي في الظاهر عقود وعهود، وواجب المؤمن أن لا يخونها، أن لا ينقضها، أن لا ينكثها، لهذا الأمر الإلهي. وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا أي عنه، العهود يسأل الله تعالى عنها يوم القيامة، لما خنت، لما أخلفت، لما نكثت، لما نقضت، يسألون عنها يوم القيامة ويعاقبون على ذلك. ومعنى هذا أيها المؤمنون ويا أيتها المؤمنات، نحاذر طول الحياة ألا نخلف وعدا ولا عهدا إلا في حال الضرورة والعجز، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ولهذا إذا أسند إلى مؤمن شيء وتعهد بحفظه يبذل دمه في سبيل المحافظة عليه ولا يخون بحال من الأحوال. وإذا عقد عقدا بيع أو شراء أو إيجار أو كذا ما يخلف ولا ينكث ولا ينقض، بل يفي بذلك تمام الوفاء. وعهد الله أولا، ما هو عهد الله؟ ألا نعبد سواه. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم، والموفون بعهدهم إذا عاهدوا. ثم بعد ذلك شهدت أن محمدا رسول الله وأعلنت عن ذلك، إذن فامشي وراءه، اتبعه لا تتبع غيره، ما سنه لك ما شئت فيه، ما أعرض عنه تعرض عنه أنت. هذا سبيل النجاة وطريق السعادة. وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا عنه يوم القيامة. والآن أيضا إذا خنت خلفت المحكمة تقضي عليك أيضا، فلما تخلف وعدك؟ تبيع بعد تنقض فتسأل عنه في الدنيا والآخرة، بل يلومك المسلمون. ثالثا وأوفوا الكيل إذا كلتم. من كال لأخيه كيلا بورا أو شعيرا أو تمرا أو غير ذلك فعليه أن يفي الكيل، يوفي ما ينتقص من آلة الكيل ذاك الصاع الذي يكل به، يجب أن يوفيه سواء كان المشتري حاضرا أو كان غائبا. من وزن أيضا، لأن الآلات الكيل والميزان، أداة الكيل وأداة الميزان، وأوفوا وزنوا بالقسطاس وقوي بالقسطاس. هذه الكلمة ليست عربية ولكن ساحت في ميادين العرب فأصبحت عربية، مركبة من القسط والطاس، هي كفة الميزان. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون، ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. يقول أحد الصحابة رضوان الله عليهم: كنا نحن أهل المدينة أسوأ الناس كيلا ووزنا، أقبح الناس، ما إن نزلت فينا هذه الآية ويل للمطففين حتى أصبحنا أعدل الناس وزنا وكيلا، وهو كذلك إلى الآن. وإنما الآن أكثر العمال ما هم أهل لهذا، تسند إليه عمل في الدكان قد ما يحسن، لكن لو كنت أنت بيدك. ومع هذا لا يحل لمؤمن ولا مؤمنة أن يبخس أو ينقص كيلا أو وزنا ولو تمرا، واستثنى تعالى بقوله: ذلك خير وأحسن تأويلا. إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم، ذلك أي الكيل والوزن خيرا وأحسن تأويلا. خيرا يعني بركة، فالذين يحسنون الكيل والوزن والله لا يبارك الله لهم في أموالهم، بها نص هذه الآية الكريمة. وأحسن عاقبة، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فيبذل الإنسان جهده في الميزان حتى يستقيم وفي الكيل حتى يوفيه، وإن عجز أو ما استطاع معفو عنه، إذ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. يبذل ما استطاع في أن يكيل الكيل الحقيقي وأن يزن الوزن الحقيقي، فإذا عجز فلا حرج عليه، عليه أن يبذل جهده، فإن عجز فالله يقول: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. إذن وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم، ذلك خير أولا وأحسن تأويل أي عاقبة، فهو خير في الدنيا وبركات وفي الآخرة أجور ومثوبات. رابعا ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. لا تقل ما لم تسمع، ولا تدعي أنك رأيت وأنت لم تبصر، ولا تقل وأنت لا تعلم. سوى بيننا، من علم شيئا وأيقنه أو غلب على ظن يقول به، من رأى بعينه رؤية حقيقية في حال من الحالات لا بأس أن يقول، من سمع بأذنه يقول، أما ما سمع من صاحب القضية ويسمع من فلان وفلان لا يحل هذا أبدا، أو يدعي أنه رأى وأبصر وهو ما رأى ولا أبصر ولا شاف، فهذا الموقف من أخطر المواقف. لا يحل لمؤمن ولا مؤمنة أن يقول بدون علم أبدا، ما علمت قلت وما لم تعلم قل الله أعلم. ثانيا لا تقول أنك سمعت وأنت ما سمعت، فلان قال كذا أو فلان فعلت كذا وتقول سمعت، ما تسمع بهذا. ولا تقول رأيت كذا أو فعل فلان كذا وأنت ما رأيت ولا أبصرت. هذا هو المجتمع الرباني، لا غيبة ولا نميمة ولا إشاعات باطلة ولا كذب ولا افتراءات، كلهم على علم وصدق كأكمل الناس، وكان هذا سلفنا الصالح. ولا تقف أي لا تتبع ما ليس لك بعلم، ما عندك علم في قضية ما تقول فيها فلان فعل وفلان فعلت وفلان جاء أو قال كذا وفلان قال كذا، ما ينبغي هذا عندنا أبدا. إن رأيت بعينيك فلا بأس، سمعت بأذنيك قلت، فهمت بقلبك وأيقنت قل، على علمك الصادق. ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد القلب كل أولئك المذكورون عنه مسؤولا يوم القيامة. وتسأل الجوارح لما يا عين رأيت كذا وكذا وما رأيت، لما يا لسان قلت وكذا وما كذا، يا قلب لما اعتقدت كذا وهو ما هو معتقد. كل ذلك كان عنه مسؤولا يوم القيامة، فيثاب ويعاقب بحسب ما قال أو نار أو أبصر. والخطاب كما قلت لكم موجه للرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن أمته تابعة له. ولا تقف يا عبد الله ما ليس لك به علم، فكثير من الشائعات والأباطيل والترهات والخرافات كلها ينقلها الناس بأسماعهم سمعنا، فينتشر الفساد والباطل بالبلد. كثير من أشياء مئات المسائل ما يعرف حقيقتها عن الله ويقول بدون علم، فالفساد سببه هذا. ولهذا أغلق الله علينا باب الفساد. ولا تقف يا عبد الله يا أمة الله ما ليس لك به علم حقيقي يقيني في قلبك. ولا إن السمع والبصر والفؤاد كل هؤلاء كان عنه مسؤولا يوم القيامة. خامسا قال ولا تمشي في الأرض مرحا، المرح الخيلاء والتبختر، إذا مشيت يا عبد الله وإن لبست الجميل واحتذيت بالحذاء الهاي الكبير، مشيتك يجب أن تكون مشية المتواضعين، لا ليس فيها رائحة التكبر. ولا تمشي في الأرض مرحا وتضرب الأرض بالاغتيال والفخر. ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض، لما تضرب برجليك تتعنتر تخرق الأرض ما تخرق، ولما تترفع وتتعالى تصل إلى الجبال يعني إذا تلطف أحسن لك، تطامن في مشيتك ولا تضرب الأرض برجليك لأنك عبد الله، خشية أن تصاب بالكبر وصاحب الكبر لن يدخل الجنة. إن الله لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فالكبر قد يكون خلقا يتخلقه الجاهلون، فيجب أن ينتزعوه من نفوسهم. التواضع في المشية في القول في العمل في الحركة، دائما صورة التواضع واللين لا العنترية والتعالي والتكبر، هذا تربية إلهية ولنا. ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض برجليك ولن تبلغ الجبال طولا بطولك، مهما تعالي تصل الجبل ما تصل. إذن تطامن وانخفض وخاصة مع إخوانك المؤمنين، لن جانبك لهم. سبحان الله العظيم، كيف يصبح المجتمع ليطبق هذه. ولا تمشي في الأرض مرحا أي خيلاء وكبرا، إنك لن تخرق الأرض برجليك ولن تعلو إلى الجبل وتصبح عالمة الجبل. إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا في طولها وعلوها. ثم قال تعالى كل ذلك كان سيئة قراءة الجمهور كل ذلك كان سيء قراءة حفص كل ذلك كان سيء عند ربك مكروها. ما هذا الكل؟ 25 أمر ونهي من قوله وقضى ربك إلى هذه الآية. ابتدأ بالتوحيد وختمها بالتنفير من الشرك. 25 حكمة إلهية اشتملت عليها 17 آية. أولها وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه ونهايتها ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم مذموما مدحورا ملوما مدحورا يلوم نفسه في النار طول ما هو حي والدحر مدحور عن الجنة مبعد عن الرحمة هو في العذاب والشقاء. كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. والذي يكره الله تحبه أنت يا عبده وتبقى عبد الله عز وجل؟ أيحب شيئا وتكرهه؟ أيكره شيئا وتحبه؟ هذه العداوة. من هم أولياء الله؟ من هم أعداء الله؟ أولياء الله الذين يحبون ما أحب ويكرهون ما كره. أعداؤه المخالفون له من يحبون ما يكره الله ويكرهون ما يحب الله. فالولاء والولاية تتم بهذا. فلهذا ذكر لنا هذه الأحكام أو الحكم 25 حكم أو حكمة والآية 17 فقط. كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها وأما طيب وحسن كان عند الله محبوبا إذ هناك أوامر ونواهي. وذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة. والحكمة مأخوذة من حكمة الدابة التي تجعل في فمها حتى تجذبها وما تتركها تمشي كما تحب هي. فالحكمة قول أو فعل يحكم صاحبه عن أن يقع في السوء أو يقع في الخطأ أو يقع في الظلم والفساد والشر. وهذه حكم 25 حكمة. لو تقرأ لنا الآيات وقضى ربك تأملوا هذه الحكم ولا تجعل آخر الآيات وقضى ربك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا. إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا. ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا. ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. هداية الآيات. من هداية الآيات أولا حرمة مال اليتيم أكلا أو إفسادا أو تضييعا وإهمالا. حرمة أكل مال اليتيم إفسادا أو تضييعا أو إهمالا. أو إهمالا. من دل على هذا من الآيات؟ ولا تقربوا مال اليتيم. ثانيا وجوب الوفاء بالعهود وسائر العقود. وجوب الوفاء بالعهود وسائر العقود كما بينت لكم حتى عقد الإيجار يجب الوفاء وهذا شأن المؤمنين الصادقين لقوله تعالى وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. ثالثا وجوب توفية الكيل والوزن وحرمة بخس الكيل والوزن. وجوب الوفاء وحرمة البخس والنقص فمن أصبح يبيع أو يشتري بكيل أو بميزان يجب أن يراعي هذا وأن يفي كيله ووزنه وإلا خرج عن تعاليم الله ووصاياه. نعم. رابعا حصول البركة لمن يمتثل أمر الله في كيله ووزنه. من أين فهمنا هذا؟ ذلك خير وأحسن عاقبة الذي يفي كيله وزنه البركة والأجر يوم القيامة. نعم. خامسا حرمة القول أو العمل بدون علم لما يفضي إليه ذلك من المفاسد ولأن الله تعالى سائل كل الجوارح ومستشهدها على صاحبها يوم القيامة. أعيد. حرمة القول أو العمل بدون علم. حرمة القول أو العمل زيد بدون علم. بدون علم ما علمت لا يحل لك أن تقول أبدا. الذين يغرقون الناس في الجهل يفتون بدون علم لا يحل هذا أبدا مفسدته كبيرة. هاتي. وذلك لما يفضي إليه ذلك من المفاسد. مفاسد كثيرة نتجت عن هذا القول بدون علم ولأن الله تعالى سائل كل الجوارح ومستشهدها على صاحبها يوم القيامة. يسأل العين لما نظرت اللسان لما قلت اليد لما فعلت رجل لما مشيت يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. الآية. سادسا حرمة الكبر ومقت المتكبرين. من أين أخذنا هذا؟ ولا تمشي في الأرض مرحا. فهمتم المرح ولا لا؟ أو يضرب الأرض برجليه يتعاطف بنعله الجديد. قل الآن المشي في الأرض مرحا هل يشمل السيارة أيضا؟ والذي يركب الدابة أو البعير أو الفرس كيف يضرب الأرض برجليه؟ لا لا لا. على كل حال نحن نقول على السائق أن لا يتجاوز الحد المعلوم للسياقة. أولا يجب أن يكون ذا علم بالسياقة ويشهد له الخبراء بأنه سائق. ثانيا لا يجيز على المسافات التي أحيانا بسبعين كيلو أحيانا مئة أحيانا 130 لا يحل أن يزيد عليها وإذا فعل وهلك ظالم لنفسه. يقول المحب بعض الشبان يفحطون في الشوارع حرام عليهم والله لا يجوز، وعلى أوليائهم أن يؤدبوهم، وعلى الشرطة إذا أن تؤدبهم، فساد هذا. إذا كان المشي ما سمح الله لنا التخيل والاختيال، فكيف بسيارة قد تقتل أفرادا وتميت ناسا؟ سابعا، انتظام هذا السياق لخمس وعشرين حكمة الأخذ بها خير من الدنيا وما فيها. أي والله، 25 حكمة هي أمر ونهي، تبهتم؟ العلم بها وتطبيقها والله خير من الدنيا وما فيها. أعيد. انتظام هذا السياق لخمس وعشرين حكمة الأخذ بها خير من الدنيا وما فيها، والتفريط فيها هو سبب خسران الدنيا والآخرة. أي نعم، التفريط فيها هو سبب خسران الدنيا والآخرة.